إحساس بيملى الدنيا لما تتلاقى عنينا لنجوم تحكي عنا والقمر ينادي علينا والحظ الحلو نادانا ما بنسى من ملقانا شو لبعضنا حبينا هالليلي هي منانا والحظ الحلو نادانا ما بنسى من ملقانا شو لبعضنا حبينا إحساس بيملى الدنيا لما تتلاقى عنينا لنجوم تحكي عنا والقمر ينادي علينا قلبي من الفرحة بيقول حبنا بيسحر مش معقول يا رب ساعدنا على طول وتدوم الأفراح علينا قلبي من الفرحة بيقول حبنا بيسحر مش معقول يا رب ساعدنا على طول وتدوم الأفراح علينا إحساس بيملى الدنيا لما تتلاقى عنينا لنجوم تحكي عنا والقمر ينادي علينا